إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل أيها الأحبة في كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما زال رحمه الله في ظواهر التعالم. قال: ومنها مسلك الخساف المتفاصح من كل جسد ملئ حسدا، يتعالج بقرض الأعراض والتمضمض بالاعتراض وإبرازه باسم العلم وحملته، فينعم الناظر في الكتاب مؤلفا من مئات الصفحات فلا يرى إلا حملة في كل جملة من كيل القذائف وسل السخائم على حملة السنة وأوعية العلم في الغابر والحاضر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فكم بلي المسلمون بهذا الطراز. قال: وتجد لهذا مثالا في رسالة أفردتها باسم براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة. هذا الموضوع من أخطر ظواهر التعالم، حيث إن صاحب هذا المسلك يريد أن يظهر العلم المزيف على حساب النيل من العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا وإن كان هو نفسه قد يفرغ حسناته لغيره، إلا أنه قد يلبس على كثير من العوام الذين بغمزه للعلماء الراسخين في العلم أهل السنة، دعاة السنة ودعاة التوحيد. وهذا حصل من أناس مرضى القلوب، فشحنوا كتبهم بالغمز واللمز وأعراض أهل العلم والافتراء عليهم، وممن يمثلهم في هذا العصر وإن كان قد مات الكوثري وغير الذي حط على أهل السنة ولم يسلم منه حتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبله دحلان الذي زعم بأن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد ادعى النبوة. وهكذا يفترون ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ومثل هؤلاء وإن أمهل لهم في الدنيا فإنهم لن يفلتوا من العقاب في الآخرة، لأن الكلام في العلماء الربانيين من أخطر الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروه عن ربه جل وعلا أن الله تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي رواية فقد بارزني بالمحاربة. فمن يعادي أولياء الله من العلماء الربانيين وطلاب العلم السائرين على هدي سيد المرسلين لا شك إنما يفعله يعود وباله على نفسه. لا يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر، وكما يقول الآخر: كناطح صخرة يوما ليهينها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. والآخر يقول: أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. فهؤلاء من أخطر ما يكون، لأنهم يتفكهون بأعراض العلماء ولا سيما أهل السنة، فيصفونهم مثلا بالنوابت والحشوية والنواصب وعلماء الكتب الصفراء والذين لا يعلمون إلا مسائل الحيض والنفاس ونحو ذلك. وقد قال أحد هؤلاء المتعالمين عن أحد شيوخه الذين لهم فضل عليه بعد الله عز وجل وهو شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، يقول إنه يعني وإن كان يعني عنده شيء من العلم والحفظ لكنه لا يعد أن يكون مسجلة كالآلة المسجلة التي تحتفظ بالعلوم دون أن تستفيد منها، تعالى الله عن ما يقولون علوا كبيرا. ونزه الله علماءنا عن غمز هؤلاء الأغرار الأغمار الذين أرادوا بمثل هذه الأقوال أن يتربعوا على العلم وهم ليسوا من أهل العلم في شيء، بل إنهم قد انغمسوا في الحزبية المقيتة وأصبحوا من دعاة التجميع، مع أنهم من تلاميذ خاصة المشايخ الربانيين الجيدين المعروفين، لكن الحزبية المقيتة والانتماءات وحب الظهور والتعالم يجعل الشخص ينسى نفسه حتى ولو على حساب غمز العلماء الربانيين. والله تبارك وتعالى يقول في وصف هؤلاء: هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. ويقول تبارك وتعالى: ويل لكل همزة لمزة، وغير ذلك مما جاء في حق هؤلاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: ليس هو ذاك، وإنما المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصوم وحج وأعمال، ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وأكل عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. فالذي يطلب العلم للتباهي والتعاظم ومنازلة الأقران لا شك أنه خسران وعمله هذا حابط، لأنه طلبه رياء، ومن طلب هذا العلم مما يبتغى به وجه الله لينال عرضا من عرض الدنيا إلا لم يجد عرف الجنة، والمقصود بعرفها رائحتها، أي إنه لا يشم رائحة الجنة والعياذ بالله. فليتق الله أمثال هؤلاء الغلاة الذين يعني أو المفرطين الذين ينالون من العلماء ويغمزونهم ويلمزونهم، يريدون أن يتشبعوا بما ليسوا له أهلا، فعياذا بالله من هذا المسلك المشين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن مظاهر التعالم التزيد في الكلام. قال: وهذا من تشبع المرء بما لم يعطى، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. والتزيد آفة تجر إلى الوضع، وهو آخية الكذب بل هو عينه، فيستحق بذلك اسم كذاب أو وضاع. قال: وقد نعى الأئمة رحمهم الله السالفون على شيخ الديار المصرية ابن دحية المتوفى سنة 33 و600 الهجرة رحمه الله تعالى ظاهرة التزيد، فقال عنه الحافظ ابن كثير رحمه الله في تاريخه: قال السبط: وقد كان كابن عينين في ثلب المسلمين والوقيعة فيهم، ويتزيد في كلامه، فترك الناس الرواية عنه وكذبوه، انتهى. قال: وأنكروا على شميم الحلي علي بن الحسن النحوي اللغوي الشاعر المتوفى سنة 1600 الهجرة، قال الذهبي رحمه الله في العبر عنه: كان ذا حمق وتيه ودعاوي كثيرة تزري بكثرة فضائله. انتهى. قال: وقد أحسن أبو عبد الله محمد بن منيع أو بن قريع القاضي المتوفى سنة 67 و300 الهجرة حين قال: لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. هذا الصنف من الناس المتعالمين المتزيدين والمتشبعين بما لم يحسنوا، ولا سيما بتشقيق الكلام والتفاصح وزيادته، وهو من أنواع الألد الخصم الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يجيد سبك العبارات فيستخدمها في ثلب الآخرين أو في ثلب العلماء الربانيين والنيل منهم، وهو أيضا لا يقل خطورة عن سابقه، إذ الأول يتكلم في العلماء بما ليس فيهم، والثاني يتشبع بالكلام الذي ليس أهلا له، فتجده يظهر نفسه أنه ذلك البطل الغوار والعالم النحرير الذي لا يشق له غبار، وإذا فتشت وجدته أجوفا ساقطا لا يلوي على شيء. فعلينا أن نحذر من هذه، وقد ضرب لهم الشيخ أمثلة بأسمائها، وهذا يعني قد يقول بعض الناس: كيف يتكلم الشيخ يذكر أمثال هؤلاء بأسمائهم؟ والجواب عن ذلك أن من ألف فقد إيش؟ فقد استهدف. فالذي ألف في ثلب العلماء وفي التزيد وفي التشبع بما ليس أهلا له، وهو كلابس ثوب يزور كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا لا يتورع من فضحه وبيان حاله للناس، بل إن هذا من النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد روي عن بعض السلف أنه كان في طوافه يتقرب إلى الله بالكلام في أهل البدع للتحذير منهم، لا لقصد التشويه ولا لغرض آخر، فيقول: فلان كذاب، فلان وضاع، فلان سيء الحفظ، فلان مبتدع، فلان قدري، فلان معتزلي، فلان جهمي، وهكذا. فذكر هؤلاء بما اشتهروا به من الزيغ والانحراف هذا أمر مطلوب شرعا، بل إن الضرورة تقتضيه، بل إن السكوت عنه سكوت عن بيان الحق، والسكوت عن بيان الحق من صفات الشيطان الأخرس كما تقول الحكمة: الساكت عن الحق شيطان أخرس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كتم شيئا من علم ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وإنك إذا عرفت عن أحد أنه يتزيد بهذا الشكل أو يتكلم في العلم بلا دليل ويتطفل على العلم، فلا بأس أن تفضحه وأن تبين عوره للناس حتى لا ينخدعوا به. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما استأذن عليه رجل قال: بئس أخو العشيرة. وهذا أمر يعني واضح، وإن كان عليه الصلاة والسلام قد ألان له الكلام من باب المداراة لا من باب المداهنة، لكن لا بد من بيان حاله. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما جاءته امرأة تستشيره بأن معاوية رضي الله عنه وكذلك أبو جهم رضي الله عنه قد خطباها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه، سواء فسر بأنه ضراب للنساء أو فسر بأنه كثير الأسفار، وأما معاوية رضي الله عنه فإنه صعلوك لا مال له، انكحي أسامة. أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس قصده أن يعيب معاوية أو أبا جهم، ولكن قصده أن ينصح لهذه المرأة التي استنصحته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق أخيك: وإذا استنصحك فانصحه. فإذا جاءك أخوك يستأذنك أو يستنصحك في صحبة فلان أو رفقة فلان أو السفر مع فلان أو المشاركة أو مشاركتي مع فلان وأنت تعرف عنه أنه ليس أهلا لذلك، فلا بد أن تبين حاله لأخيك، ولا يعتبر هذا من الغيبة ولا من النميمة، بل هذا من الستة الأحوال التي استثناها النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، وقد نظمها بعضهم في بيت أو بيتين. فإذا علينا أن يعني بعض الناس قد يستكثر، كيف تتكلمون وتطرحون هذا باسمه، بهذا المبتدع باسمه، وقد طرحه الصحابة، طرحه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وقد طرحه أهل العلم، وقد ضربوا أمثلة لذلك. وأظن أنه يروى عن الإمام الشافعي كلام في المرجئة بقوله: أتسوي بين أبي بكر وبين فهدان؟ وفهدان هذا رجل معروف بفسقه وتمرده على الدين، فيعني هل تسوي أبا بكر الصديق، أبا بكر الصديق رضي الله عنه، بأمثال هذا الفاسق؟ وهذا هو ما تراه من المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وهم لا شك بذلك قد أفسدوا. ولا يمكن التسوية بين أكمل المؤمنين إيمانا وبين الفسقة والملاحدة وإن كانوا مسلمين، فعلينا أن نحذر من هذا وأن نتنبه وأن نبين يعني من جاءك يستشيرك في أمر شخص لمشاركته في تجارة أو في أعمال أو السفر معه أو مصاهرته أو ما إلى ذلك، فعليك أن تبين حاله نصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، وليس هذا من باب الغيبة والنميمة. المهم أن لا يكون قصدك هو التشهير ولا الانتقام، وإنما المراد بيان حاله لمن يجهله حتى يحذر منه. وذلك مثل الكلام في رواة الحديث أو الكلام في بيان حال المبتدعة والفساق إذا اقتضى الأمر ذلك، إذا لم يرتدعوا بالنصح والتوجيه وما إلى ذلك، فلا بأس ببيان حالهم للناس وكشف عورهم من أجل أن يحذر الناس منهم ويكونوا على بينة بحالهم فلا ينخدعوا بهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن المتعالمين الغنادر، قال جمع غندر، وهو المشاغب المتطاول بلسانه الوارث لما يورث. قال ذكر الخاطب البغدادي رحمه الله في الجامع، ذكر له معاني منها الغليظ السمين ويقال المبرم الملح يا غندر. في بعض كتب اللغة أن غندر محمد بن جعفر رحمه الله سماه شيخه غندراء، محمد بن بشار، محمد بن جعفر شيخ الإمام البخاري ذاك بندر ذاك. قال سماه شيخه غندر تشبيها له بدويبة تخرج أول الفجر قبل الفجر، شباب له بحرص يعني. وليس المراد النيل من غندر رحمه الله تعالى أحد رواة الكتب الستة، لكن المراد أنه تشبيها له بتلك الدويبة التي يعني يذكرونها، لأن غندر تحتمل عدة معاني، فمنها المتشبع بما ليس له، ومنها الذي يعني يتطفل على العلم، ومنها مثل هذه الدويبة التي أشار إليها بعض أهل العلم. نعم. قال: وهو المشاغب المتطاول بلسانه الوارث لما يورث من التسلط على العباد بداء الفحش والبذاء المحروم من ميراث الأنبياء في عفة اللسان وصيانته من الخنا، يمارس نفسا بين جنبيه كزة إذا هم بالمعروف قالت له مهلا، والمتطاول كبت الله باطله يسل لسانه على العباد فيتقيه المؤمنون ويترفعون عن منازلته فتكون العاقبة لهم فيرتفع شأنهم عليه ويكون قولهم الأعلى. أما هذا السليط المتسلط فهو مبتلى ويعلم الله بأعظم بلية وهي موت قلبه ورؤيته القبيحة حسنا وذهاب رصيده من القبول في الأرض. ومن تعجيل العقوبة له تخلفه عن أقرانه في القيمة الأدبية رغم تحرقه وشدة تطلعه. قال: وقد رأينا مكتوبا في أخبار بعض العلماء الماضين من كان مع علمه وفضله اعتراه شيء من اللسن والصلف. قال: وقد رأينا مكتوبا في أخبار بعض العلماء الماضين من كان مع علمه وفضله قد اعتراه شيء من اللسن والصلف، منهم ابن دحية الكلبي ومحمد بن إبراهيم الفيروز أبادي وزيد بن الحسين الكدي وإسماعيل بن أحمد السمرقندي وشرف الإسلام الحنبلي عبد الوهاب بن عبد الوهاب الموصلي ودعبل بن علي الخزاعي مولاه ودعبل بن علي الخزاعي مولاه كان هجاء سبابا. قيل لابن الزيات: لما لا تجيب دعبل من التي هجاك بها؟ فقال: أو كل من قال خشبتي على كتفي يبالي بما قاله؟ وهو القائل: لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى. أما هذا الزمان، أما في هذا الزمان، نسي ابن حزم رحمه الله، أما في هذا الزمان فقد ابتلي أهله بلسن الجهال ادعوا العلم وكافحوا عن دعواهم بالصلف واللسانة والشغب والشراسة، وإذا لم يكن مع اللسان عقل يحجزه دل على عيب صاحبه. ولطرفة بن العبد الشاعر: وإن لسان المرء ما لم يكن له حصاة على عوراته لدليل. قال: فترى الفرد من هذا الصنف المريض يخوض في غمار العلم بواحدة يسمعها وثانية ينتحلها وأخرى يدعي قراءتها، ثم ويا للخيبة يضفي على نفسه من الألقاب ويجلد نفسه للكف عنها والاحتفاظ بها. ما هو شغله الشاغل؟ لأنها رسوله إلى العامة وحبولته التي يصطاد بها ما يحمل همه من عرض زائل وجاه موهوم. لكن له عند ذوي الألباب مفتضح، إن خطب فهو لحنة، والخطبة لعمري مشوار كثير العناء، تسمعه مخليا يرسل الكلام مضطربا بلا قيد. وفي القريض: ما لي أراك مخليا أين السلاسل والقيود؟ أغلى الحديد بأرضكم أم ليس يضبطك الحديد؟ قال: وإن ساق حديثا لا يعرف مرتبته، فكم جهر البليد بأثر حذيفة رضي الله عنه بأنه رأى رجلا يصلي لا يحسن صلاته، فقال: منذ كم تصلي؟ فقال: منذ 60 سنة. فقال له حذيفة رضي الله عنه: منذ 60 سنة لم تصل؟ قال: وهذا الأثر مع هذه المدة الزمنية لو ورد بإسناد على شرط الشيخين فمتنه فيه شاهد على نكارتي وعدم صحة ذلك. أن حذيفة رضي الله عنه توفي في خلافة الإمام علي رضي الله عنه 36 من الهجرة النبوية، فكيف يقول منذ 60 سنة؟ يعني أنه يصلي مسلما قبل البعثة النبوية بنحو 15 عاما، وهذا مستحيل، فبطل التحديد بهذه المدة والله أعلم. قال: وحديث الناس نياب فإذا ماتوا انتبهوا. قال: وهذا لا أصل له مرفوعا. وحديث التارك للصلاة يبعث يوم القيامة مكتوب على جبينه 3 أسطر إلى آخر ما في الكبائر للذهبي رحمه الله، وهي لا تثبت. قال: إلى غير ذلك في بلاء متناسل، وهل بلية الدين إلا من هؤلاء؟ قال: وفيهم وفي إخوان لهم، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه هو وأصحابه رضي الله عنهم، رأى أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينا، والله المستعان. وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس، كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق. وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدين؟ وخيارهم المتحزن المتلمر، ولو لوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذل وجد واجتهد واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه، وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون، وهو موت القلوب. فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أقوى وانتصاره للدين أكمل. قال وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله وغيره أثرا أن الله سبحانه أوحى إلى ملك من الملائكة أن اخسف بقرية كذا وكذا، فقال يا رب كيف وفيهم فلان العابد؟ فقال به فابدأ فإنه لم يتبعر وجهه في يوم قط. قال وذكر أبو عمر بن عبد البر في التبيد رحمه الله أن الله سبحانه أوحى إلى نبي من أنبيائه أن قل لفلان للزاهد أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت به الراحة، وأما انقطاعك إلي فقد اكتسبت به العز، ولكن ماذا عملت في مالي عليك؟ فقال يا ربي وأي شيء لك علي؟ قال هل واليت في وليا أو عاديت في عدوا؟ قال رحمه الله هذه جملة من ظواهر التعالم في عدد من علوم الشريعة ينبه بها على غيرها مما لم يذكر، وإلى أبحاث الأخذ بها حماية لطالب العلم من هذه الأدواء، وبقدر فوته منها يكون احتضانه لسوالبها، والله المستعان. هنا بين القسم الأخير من ظواهر التعالم التي تعرض لها، وهو تسلط لسان كثير من الناس على المسلمين عامة وعلى العلماء خاصة، وذلك قريب من الذي يتشبع بما ليس له، ولكنه يعوض بسلاطة اللسان والسب والشتم والغمز واللمز عن جهله الذي افتضح به والعياذ بالله. ثم ذكر له أمثلة من القدامى، كما قلت لكم إن ذكر أمثال هؤلاء المنحرفين عن الجادة قربة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم قد شكلوا خطرا على الإسلام والمسلمين، فلا بد من فضحهم وبيان حالهم وبيان ما فيهم. لو قال قائل ألا يتعارض هذا مع حديث اذكروا محاسن موتاكم؟ والجواب أن هذا لا يتعارض. هو نعم المطلوب لو كان المطلوب مسألة ترجمة أو مسألة بيان حاله بشكل عام هذا أمر آخر، لكن إذا كان ترك الكلام عليه يشكل خطرا على الإسلام والمسلمين فإن هذا لا يجوز السكوت عنه، بل يجب أن يبين حاله للناس حتى لا ينخدعوا به. مثل هؤلاء المؤلفين كما قلت لكم مثل الكوثري وغير الكوثري ودحلان وأشكالهم ممن وصلوا إلى حد النيل من أهل السنة ومن علماء الأمة وأبو غدة وغيرهم. ولذلك أذكر عبارة للشيخ بكر النفسي رحمه الله يقول ولعله يأتي اليوم الذي تستأصل فيه هذه الغدة، لأنه يغمز العلماء، لأنه تلميذ الكوثري الخاص، تلميذ الكوثري الخاص. الكوثري ما سلم منه حتى الصحابة أبو هريرة وأنس وغيرهم غمزهم ولمزهم، وإذا رأيت من يقع في الصحابة فهو على شر وليس على خير أبدا، من ينال من الصحابة فهو على شر وإن ادعى أنه من أهل السنة، مثل أولئك الكتاب الذين يغمزون المعاصرين الذين يغمزون عثمان رضي الله عنه أو معاوية رضي الله عنه أو أبا سفيان أو عمر بن العاص أو أبا موسى الأشعري أو غيرهم من أصحاب رسول أو غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك الأفذاذ الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، فغمزهم والعياذ بالله من أخطر الأمور، بل إن غمزهم غمز للدين كله، إذ هم نقلته هذا الدين وحماته والمنافحون عنه والذين جردوه لنا بكل صدق وأمانة وإخلاص وبلغوه للأمة غضا طريا كما سمعوه من المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم دون زيادة ولا نقصان. فالنيل منهم أو حتى من واحد منهم نيلا من الدين. ولذلك كان الصحابة كان بعض السلف يمتحنون الناس بمعاوية رضي الله عنه خالي من المؤمنين، كان يمتحنونهم بمعاوية، فمن وجدوه يترضى عن معاوية عرفوا أنه سني سلفي مستقيم على الجادة، ومن وجدوا أنه يحط على معاوية رضي الله عنه عرفوا أنه خلفي خبيث من أخبث الخبثاء. فهذا هو الميزان، الميزان يعني الوقيعة في الصحابة أو امتحان الناس بالصحابة ميزان يعرف به الصالح من الطالح، وصاحب الخير من صاحب الشر، والخير من صاحب الشر. الصحابة حمى، فمن وقع في هذا الحمى وقع في الحرام. أعراض الصحابة حمى بدون استثناء، بدون استثناء. فعلينا أن يعني نتنبه. وهنا قبل أيام يتبجح رجل لعل يذكر اسمه من باب القربة إلى الله بالتحذير منه بالنيل من الصحابة ومن العشر المبشرين بالجنة، ويعني يحط على بعض الصحابة وهو يدعي أنه من أهل السنة. اسمه نعم اسمه عدنان، نسيت بقية لقبه. فهو يعني من أخبث من يتكلم، لا سيما أنه يغمز الصحابة ويعيش في أوروبا، ويعني مما يؤسف له أن أحد أدعياء الدعوة يثني عليه كثيرا قبل أيام قليلة يثني عليه، ولا أدري هل عميت عيناه وصمت أذناه وغفل قلبه عن إلحاد هذا الرجل ونيله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنهما ينتميان إلى حزب واحد وبحكم الحزبية صار يثني عليه. أحيانا الحزبية تعمي قلب صاحبها فيرى حسنا ما ليس بالحسن، وربما دافع عن كثير من أهل الباطل كأهل الرفض وغيرهم، وممن سلك مسلكهم ممن ينالون من الصحابة وهم من أدعياء السنة والسنة منهم براء. فعلينا أن نحذر من هذا الصنف من الناس الذين يكيلون الآن السباب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغمزونهم ويلمزونهم. والله امتحنوهم بالصحابة وبأي رجل من الصحابة، من وجدتموه يغمز أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان يدعي أنه من أهل السنة فاعلموا أنه صاحب شر وصاحب بدعة وصاحب ضلالة، لأن النيل من الصحابة نيل من الدين كله. النيل من الصحابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نيل من الدين، والنيل من العلماء نيل من الدين. فإذا ترك هؤلاء يطلقون ألسنتهم في علماء الأمة فاعلم أن الذي يساعدهم أو يجاملهم أو يداريهم أو يداهنهم أو يعني يتملق إليهم أو يدافع عنهم فلا شك أنه منهم. والناس يعرفون بأقرانهم وبمن يماشون وبمن يسيرون معه وبمن يصاحبون، والمرء على دين خليله والمرء مع من أحب. فاختر لنفسك في الحياة قرينها، إن القرين إلى بالمقارن يقتدي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإلى أبحاث الأخذ بها حماية لطالب العلم من هذه الأدواء المتقدمة، وبقدر فوته منها يكون احتضانه لسوالبها، والله المستعان. مبحث الأول في إخلاص النية لله تعالى. الآن بعدما ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة التعالم وظواهر التعالم وحذر من ذلك وساق أمثلة لهذا، الآن يذكر العلاج، يذكر العلاج كيف نتعالج من التعالم، كيف نسلم من التعالم، كيف نخلص من التعالم، وهذا ما سنبدأه في درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم فضل الشيخ. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. يقول وفقه الله: أخذت أموال الناس ثم تبت، ولا أعرف الآن أصحاب هذه الأموال لكي أرجعها لهم، فهل لي أن أبني لهم مسجدا بها أم ماذا أفعل بها؟ هذه الأموال التي أخذتها ولم تعرف أصحابها، يعني إن عرفت أصحاب تلك الأموال فردها إليهم، ولو بطريقة ولو بحيلة، كأن تهدي إليهم مقدار ذلك المال الذي أخذته منهم بشكل هدية، فتكون قد رددت إليه ماله إن خشيت فتنة. وأما إذا كنت تعرفهم، إذا كنت لا تعرفهم ويئست من الوصول إليهم، فأمامك طريقان: إن كنت تعيش في بلادنا هنا في المملكة فقد جعل لك ولله الحمد مخرجا تتخلص فيه من هذه الأموال التي تجهل أصحابها، سواء كانت أموالا تتعلق باختلاس من أموال الدولة وهي حقوق المسلمين، أو أموال خاصة لا تعرف أهلها، فقد فتح حساب يسمونه عندنا حساب إبراء الذمة، حساب إبراء الذمة، تتخلص فيه من الحرام بأن تجعل فيه ذلك الحرام الذي تجهل صاحبه أو الذي اختلسته وخشيت من الفضيحة، فتجعله في ذلك الحساب ولا يعلم عنك أحد إلا الله سبحانه وتعالى، يعني يعلم أنه دخل مقدار كذا وكذا لكن لا يظهر اسمك في ذلك، بل هو فجزى الله المسؤولين والحكومة خيرا على تهيئة مثل هذا الحساب الذي هو مجال للستر على المسلمين، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، فهذا من باب الستر، ادفع في هذا الباب، ادفع في هذا الحساب أي مال حرام اختلسته من المال العام أو من مال لم تعرف أصحابه، فأدخله في هذا الحساب. أما إذا كنت في بلد لا توجد فيه مثل هذه ولا توجد فيه يوجد فيه شيء لحفظ الأمانات، فتصدق به على نية أهله لعل الله أن يتجاوز عنا وعنك. نعم. لا يبني به مسجدا، لا تبني به مسجدا، لا ينفع، إنما أنفقه بنية التخلص منه ولعله يكون صدق عن أهله. نعم. يقول أريد أن أخذ قرضا من بنك الراجحي لبناء بيت وأنا مضطر، فما الحكم؟ يقول رغم أن البنك يبيع لي أسهما ثم يشتريها بسعر أقل، حرام هذا أم حلال؟ أولا الراجحي لا يشتريها أبدا، له ولا البلاد ولا الجزيرة ولا الإنماء، هذه البنوك الأربعة لا تتعامل بالربا، لكن يعني نشترون لك البضاعة وأنت غير ملزم لو أنك تخليت عنها، وهم يعني أنت توكله في بيع هذه الأسهم إلى الغير، ليس المراد أنه يشتريه، وأنا تحققت عن هذه المسألة، يعني تحققنا عنها كثيرا، وأنا ممن أخذ منه بهذه الطريقة ولا أرى بها بأسا إن شاء الله، لكن عليك أن تعلم أنه لا يشتريه لنفسه، إنما إذا وكلته باعه لك على أي مؤسسة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فلا حرج أن تأخذ يعني تورقا بهذا الشكل. نعم. يسأل هل لاستقبال القبلة عند شرب حال شرب زمزم من دليل؟ لا أعلم دليلا على مشروعية استقبال القبلة حال شرب زمزم، وإن أشربه على أي حال كنت وانتفع به. نعم. يقول لحل بلادي أقلية مسلمة والمسلمون فيها أكثر من أهل البدع والأهواء ولهم الهيمنة، يقول يسأل كيف التعامل معهم. اجتهد وفقك الله في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، واجتهد في تعليم أبنائهم الصغار، وهذا نجح فيه كثير من طلاب العلم والدعاة أنهم يعمدون إلى أبناء تلك الطوائف المبتدعة، يعني ويعلمونهم مثلا يدرس القرآن في المسجد والقرآن لا يعترض على تدريسه أحد، يدرس السنة الأحاديث وقد لا يعترض عليها أحد، وتستغل هذه الفرصة لتنشر دعوتك المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإياك والسب، فإنه لا يأتي بخير حتى لهؤلاء المخالفين. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وإنما استعمل الحكمة، يعني لا تقف في المسجد تقول أنتم مشركون، أنتم مبتدع، أنتم كذا، أنتم كذا، يعني هذا لا ينفع، وربما أوذيت أو قتلت أو تعرض لك، لكن عليك بالحكمة وتعلم ولا تيأس من رحمة الله. بعض الأنبياء يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، كما جاء في الحديث الصحيح يأتي النبي ومعه الرهط والنبي معه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. فلنا في رسول الله أسوة حسنة، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إذا ولوا مدبرين، إن عليك إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر، أنت اجتهد، عليك أن تجتهد في تبصيرهم في دين الله، وركز على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني وإن حضرك مسلك من مسالك أئمتهم تتفق مع منهج السلف فبينه، فإنهم بذلك يعني ربما يرجعون ويهتدون ويرعون. الإشراق الساعة كم؟ نعم، السابعة الإشراق والسبع دقائق. سبعة وسبع دقائق. ها؟ لا لا أسأل عن الآن، أسأل عن إشراق متى؟ السابعة. طيب تفضل. يقول هل يجوز التبكير والتطيب يوم الجمعة بعد صلاة الصبح مباشرة؟ نعم، فهذا حسن. الساعات كانت تحسب عند المسلمين الأوائل من بعد الفجر، ولا شك أن قولهم الراحة في الساعة الأولى الحديث المعروف يعني ما بعد الفجر. نعم. صلى الله عليكم. فيه إنكار الإمام أحمد رحمه الله على من نقل له فتوى الإمام مالك بأن التبكير من بعد الزوال، قال ترحم على الإمام مالك ثم قال هذا فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يشير الإمام أحمد بهذا الحديث من راح في الساعة الأولى ومن راح في الساعة الثالثة ومن راح الثانية والثالثة إلى آخره، وهذا إن كان ثبت عن الإمام مالك لا شك أنه مما أخطأ فيه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. قال بأنه وجد في ملابسه آثار مذي بعد الصلاة، ماذا يعمل؟ يعني إذا كان بعد الصلاة لا حرج عليك، وجود النجاسة بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر، لكن إن خشيت أنه مني فاغتسل وأعد صلاتك، أما إذا كان مذيا فعليك أن تغتسل المكان الذي أصابه ولا تعيد الصلاة طالما أنك لم تعرف ذلك إلا بعد الصلاة. نعم. يقول الأحسن المشي خلف الجنازة أم حملها؟ لا شك أن المشي فيه خير كبير، وإن شاركت في الحمل كان أفضل وأفضل. نعم. يقول وفقه الله، نرجو توضيح أكثر في مسألة القرض الذي ذكرتم، لأن البنوك عندنا مختلفة. نعم، أنا قلت لكم من البنوك الأربعة المعروفة الخالية من الربا: الإنماء والبلاد والجزيرة والراجحي. فهذه أرجو أن تكون خالية من الربا من حيث التعامل مع الناس، يعني لا تقرض بربا، فالتعامل معها لا بأس به. ويعني التوضيح هو أن تشتري سلعة من البنك نسيئة أو بالتقسيط، ثم أنت تبيعها على غير البنك نقدا لتستفيد من ثمنها، لكن لا تبيع على صاحب الشأن سواء كان البنك أو غيره. والذي يعرفه أن هذه البنوك لا تشتري هذا التورق، وإنما قد تبيعه على الغير بتوكيل منك أنت، وإن بعت أنت بنفسك كان أفضل وأحسن. نعم. تقدم أحسن الله إليكم، تقدم درس بتاريخ 29/5/33 للهجرة، كلمة توجيهية للشباب حول آفات اللسان والتسرع في الحكم على الآخر، موجودة في التسجيلات السمعية. حبذا لو اقتنى، يعني من أراد أن يقتنيها فليتصل بالإخوة في التسجيلات في المسجد النبوي وهم يعطونك سيدي أو شريطا يعني بالتكلفة محددة قليلة. يقول أن القرض، يقول هل يجوز لي أن أخذ قرضا حتى أتزوج وأفرش بيتي؟ يعني يبدو أن الناس يخلطون بين القرض وبين التورق. البنك، البنوك الغير ربوية لا تعطيك قرضا، تعطيك نقودا بطريق التورق، يعني بالتقسيط. بعضها يأخذ ربحا كالبنوك الأربعة التي أشرت إليها، وبعض البنوك لا تأخذ ربحا كالبنك التنمية العقاري وبنك التسليف. بنك التسليف تسدده كما هو دون زيادة ولا نقصان. بنك التنمية إذا سددت يخفض عنك بعض المبلغ، هذا عندنا في بلادنا ولله الحمد والمنه، فهذا فضل من رب العالمين، يعطونك نقود يقرضونك ثم يتنازلون عن شيء منها حال السداد، حال السداد، سواء أخذته للزواج أو لبناء بيت أو لسداد دين أو نحو ذلك مما تحتاج إليه، فلا حرج عليك إن شاء الله. نعم. قال يقول وفقه الله، هل هناك مكان مناسب لطالب العلم في غير السعودية؟ والله نحن نرجو أن لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة من المشايخ في بعض البلاد الإسلامية. نحن لا نقصر العلم على يعني العلماء هنا، ولكن يعني لا شك أن هنا لهم أوفر الحظ والنصيب من العلماء الموحدين أهل السنة الذين يعني ليس عندهم توجهات ولا بدع ولا خرافات. لا شك أن هذه البلاد أوفر حظا من غيرها بوجود هؤلاء العلماء، ولكن لا يعني هذا أن الأرض تخلو من داع إلى الله على منهج السلف الصالح، فهو موجود لله الحمد والمنه. نعم. يقول نحن معتمرون، ما هو الأولى لنا فعله هذه الأيام؟ أما في المدينة فاجتهدوا في الإكثار من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وكذلك إذا أديتم العمرة ابقوا في المسجد الحرام الوقت الذي تستطيعون، فإن كل صلاة هي ب100,000 صلاة فيما سواه. والصحيح أن ذلك قاصر على ما دخل في أروقة المسجد. خير بالألف صلاة، خير بالألف صلاة، خير من ألف صلاة بالنسبة للمسجد النبوي، أما المسجد الحرام قال بمئة ألف صلاة. يقول أنا مغترب من دولة عربية معتمر، يقول يسأل عن حكم النافلة في أوقات الكراهة. يعني إذا كنت مسافر فأهل العلم لهم رأيان في المسألة، لعل الراجح عدم أداء النوافل الرواتب قصدي ما عدا سنة الفجر والوتر، هذا هو الذي يظهر. لذلك يقول عبد الله بن عمر لو كنت مسبحا لأتممت، يعني كنت متنفلا لأتممت الصلاة. وأيضا علة يعني القصر في السفر رفع المشقة، والمشقة موجودة فيه، يعني ما دام قد خففت الصلاة إلى ركعتين فمن باب أولى ترك الرواتب. لكن النوافل المطلقة هذه في الحضر والسفر، حتى وأنت على دابتك ينبغي لك أن تهتم بها. نعم. يقول خطبت امرأة ولي الرغبة في الزواج منها، هل هناك دعاء أقوله؟ يقول أطلب منكم تيسير الأمر. التيسير عند الله سبحانه وتعالى، ولكن تدعو الله عز وجل أن يعني يوفقك للتي هي أقوم، وأن يرزقك الزوجة الصالحة المناسبة التي تعينك على أمر دينك ودنياك، فهذا خير ما يكنز المرء. المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. فيعني ورحصني وقل تزوج الودود والولود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. يعني المقصود حفظك الله، ليس هناك دعاء محدود معين، إنما تدعو الله أن يبارك لك فيها وأن يجعلها عونا على طاعته، وإذا دخلت تمسك بناصيتها برفق وتقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. نعم. يقول هل الدعاء مستجاب عند الملتزم؟ هذا يفعله بعض السلف وفيه آثار، لكن يبدو أنه ليس فيه حديث مرفوع، ما يظهر لأن فيه حديثا مرفوعا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي ثبت بين الركنين أنك تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، وفقني الله وإياكم كل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.